في ورق قبل ما تلعب وبلاش تلعب لعب مغطي اكشف ورق قبل ما تلعب وبلاش تلعب لعب مغطي ولا فاكر ما انا هاكل مقلب لا ده انا دايما قبل ما اخطي ولا فاكر ان انا هاكل مقلب لا ده انا دايما قبل ما اخطي بفتح عيني وابص يميني عمري ما هتعب انا فتح عيني وابص يميني وعمري ما هتعب ما بلاش تلعب ما بلاش تلعب واكشف ورقك قبل ما تلعب القص لوحده حينفع ولا الدور حياكل قص ولا التسعة تبصر سبعة ولا اللعب في نص ونص هو القص لوحده حينفع ولا الدور حياكل قص ولا التسعة تبصر سبعة ولا اللعب في نص ونص خنط والعب جد حتكسب وارمي البنت وشيل بالواد خنط والعب جد حتكسب وارمي البنت وشيل بالواد ومعك راجل شيل بالراجل يبقى في ايدك بنت واد ومعك راجل شيل بالراجل يبقى في ايدك بنت واد انا فتح عيني وابص يميني عمري ما هتعب انا فتح عيني وابص يميني وعمري ما هتعب ما بلاش تلعب ما بلاش تلعب واكشف ورقك قبل ما تلعب مالش ليه حبيت شاب حلوة ومنظر لاجل جماله وسحر عينيه شايف حب البنت ولكن قلب البنت ما مالش ليه حبيت شاب حلوة ومنظر لاجل جماله وسحر عينيه هجرته ليه وعشان ايه ولا عشان الشايب حب هجرته ليه وعشان ايه ولا عشان الشايب حب قالوا عليا رجعوا فتوه نسيوا الود ونسيوا العشرة قالوا عليا رجعوا فتوه نسيوا الود ونسيوا العشرة انا فتح عيني وابص يميني عمري ما هتعب انا فتح عيني وابص يميني وعمري ما هتعب ما بلاش تلعب ما بلاش تلعب واكشف ورقك قبل ما تلعب بس المكسب يبقى حلال واللي يغش هتبقى حياته ما فيهاش حب ويجمع مال كل الدنيا تحب المكسب بس المكسب يبقى حلال واللي يغش هتبقى حياته ما فيهاش حب ويجمع مال مهما يلعب غش ويكسب برضو هيخسر حب الناس مهما هيلعب يلعب غش ويكسب برضه حيخسر حب الناس. خليك واعي دايما راعي تلقى عينيك وايديك تنباس. خليك واعي دايما راعي تلقى عينيك وايديك تنباس. انا بفتح عيني وابص يميني عمري ما هتعب وانت بتلعب. انا بفتح عيني وابص يميني وعمري ما هتعب وانت بتلعب. ما بلاش تلعب وانت بتلعب. ما بلاش تلعب.